طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحبابي الكرام، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يعني نحاول كده إن شاء الله مع بعض إن احنا نقف على أهم الأمور اللي تخلينا دايما نستعد لرمضان. خلاص، يعني رمضان كلها أيام معدودة ويدخل علينا، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يدخل علينا هذا الشهر الكريم إلا وقد رفع الله عز وجل عنا هذا البلاء وهذه المحنة التي تمر بنا وتمر بالعالم أجمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الكرب، وأن يجعل من أعظم الرحمات التي ينزلها الله عز وجل علينا في هذه الأيام يعني أن يزيل الله عز وجل عنا هذا البلاء. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يعني أن يردنا إلى المساجد مرة ثانية، وألا يحرمنا أبدا من صلاة الجمعة والجماعة. اللهم آمين. تعالوا مع بعض نتكلم على أهم الأصول اللي احنا نستعد بيها، ولكن زي ما اتعودت دايما معاكم وفي الدروس عامة، وزي ما اتعلمنا من القرآن، نحاول دايما نضرب الأمثال اللي بيها نفهم المعنى. لما حصل هذا الوباء والبلاء لما حصل في الصين، كانت هناك استعدادات قوية جدا وقرارات حاسمة، حظر تجوال، وكانت القرارات الحاسمة دي والاستعداد ده وصل الصين في نهاية الأمر إن هي بتعلن إن خلاص أنا ما عادش عندي حالات جديدة من هذا المرض. ده نظر للاستعداد القوي والقرارات القوية والقرارات الحاسمة اللي قدروا إن هم يستخدموها أو يقولوها هناك، فبالتالي بقى سهل عليهم جدا إن هم يسيطروا على هذا الأمر. على النقيض في بلد مثلا زي إيطاليا، إيطاليا ما استعدوا، خدوا الأمر بالتهريج ويقولوا للناس في حظر تجول، زي ما اخواني بيحكوا لي من هناك يقولوا للناس حظر تجول. حد من اخواننا بيقول لي انا قدامي جنينه، هي من اكبر الحدائق الموجوده في ايطاليا، يوم ما قالوا ان في حظر تجول احنا فوجئنا ان اعداد كبيره جدا من الايطاليين نازلين، رجال ونساء واطفال، كله نازل يهزر ويضحك، ولا في استعدادات ولا في اي شيء. النهارده وصل الحال بسبب عدم الاستعداد الى ان كل يوم ايطاليا بتدفن حوالي 900 انسان مات، ده بسبب الاستهتار في مسألة الاستعداد. سنة الاستعداد دي سنة لله عز وجل في كل شيء، لا ينجح الا من استعد. اللي بيستعد دايما هو اللي بيكسب، اللي بيستعد كويس على وفق قوانين وسنن لله سبحانه وتعالى ده دايما ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه. بصوا لمسألة الاستعداد في الكون كله، هتلاقي كل شيء في الكون مبناه على الاستعداد، مبناه على التهيئة. حتى وانتوا بتقرأوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كده ايه، تجد مثلا باب كده، باب إرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إرهاصات بمعنى العلامات، الإشارات، تهيئة الكون إن في نبي صلى الله عليه وسلم مبعوث في هذا الزمان. تهيئة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، الاستعداد اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، مسألة التحنث في غار حراء، مسألة إن ربنا حماه من أنجاس الجاهلية قديما، دي كلها كانت عبارة عن يعني استعدادات لبعثة هذا النبي الجديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم يقينا إن الصديق رضي الله عنه سيكون خليفة من بعده، وأشار إلى ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعد الصديق إعداد علشان لما يبقى خليفة يبقى قادر على القيادة. فكان دايما ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، يلازم الصديق رضي الله عنه، كحتى قال بعض الصحابة كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء أبو بكر وعمر، دخل أبو بكر وعمر، حضر أبو بكر وعمر. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحتضن الصديق، بيعده الآن علشان يكون قائد بعد ذلك. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطي أمرا أو رأيا في أمر من الأمور الكبيرة إلا ويرجع إلى أبو بكر وعمر، مش من باب النبي يحتاج لقول أبي بكر وعمر، ولكن من باب تدريب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر وعمر، هما مني بمنزلة السمع والبصر، سمع وبصر. فده دايما يخلينا نفهم كويس جدا ان مفيش حد بينجح من غير استعداد، وكل ما كان الاستعداد اقوى كلما كان النجاح بفضل الله تبارك وتعالى أقوى. بصوا أنتوا مثلا وإحنا في جامعة مثلا، اللي كان بيستعد للامتحانات من بدري أحسن بفضل الله بيجيب درجات أحسن وبيجيب تقدير أحسن، واللي ما بيستعدش أهو ممكن للأسف دايما بيسقط أو بيشيل المادة أو كده. عشان كده بقول لكم إحنا محتاجين في رمضان إن إحنا نعد العدة، نعد العدة. الاستعداد لرمضان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في الحديث الذي رواه احمد في مسنده: ما اتى على المؤمن خير له شهر خير له من رمضان لما يعد فيه العده على طاعه الله عز وجل. الصحابه التابعين كل الصالحين في كل زمان وفي كل مكان كان عندهم استعدادات زي شهر رمضان كده، استعدادات كانت من البدايه. الصلاه لها استعدادات، الصيام له استعدادات، الحج له استعدادات، كل عبادة من العبادات اللي ربنا فرضها علينا لازم يكون فيها استعدادات. سبحان الله، احنا في صلاة العصر ما بنخش صلاة العصر الله أكبر وخلاص، لا، قبلها استعدادات، قبلها بتتوضأ، فربنا سبحانه وتعالى يغفر لك عشان قلبك يبقى سليم قوي تقدر تخش الصلاة وقلبك حاضر في الخشوع. بعد كده بتخش تصلي ركعتين من باب التهيئة يعني واستعداد النفس ان هي تقبل على الله سبحانه وتعالى. النبي يقول لك الدعاء بالأذان والإقامة لا يرد، كل ده من باب تهيئة النفس. انت خلاص هتقومي دلوقتي تقفي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. صيام شهر رمضان كان له استعدادات، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعد في شعبان بالصيام الكتير تهيئة للنفس على استقبال رمضان. شهر شعبان كان يسمى شهر القراء لأن الناس كانت تغلق الحوانيت اللي هي المحلات يعني، ويقبل الناس على قراءة القرآن استعدادا لرمضان، استعدادا لرمضان. دايما المؤمن كده. الحج قبليه استعدادات، انا مش بخش على بيت الله الحرام مباشره، لا لا، ده انت لازم تغتسل وتتطيب وتلبس احسن زي، ده انت مقبل على الله سبحانه وتعالى، ده الظاهر. طب والباطن تبدأ بقى في التلبية، لبيك اللهم لبيك، تهيئة للقلب وتهيئة للنفس على مسألة القدوم على الله سبحانه وتعالى. حتى سبحان الله في صلاتنا احنا عندنا حاجة اسمها دعاء الاستفتاح، انت هتستفتح صلاتك ازاي، مستعد لصلاتك ازاي. اذا اللي انا عايز اوصل له ان كل عبادة ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا جعل بين يديها من السنن ومن العبادات ما بها يتهيأ قلب الانسان على طاعة الله سبحانه وتعالى العظيمة اللي داخل علينا دي. شهر رمضان من البداية شهر خطير جدا، يا يرفع فوق قوي يا والعياذ بالله يكون سبب في هلاك الانسان جدا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، قال يعني لما صعد المنبر قال امين امين امين، قال يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال جاءني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأكبه الله على النار، قل أمين فقلت أمين. وكأن رمضان ده من البداية كده هو شهر المغفرة، رمضان كده ربنا يطلعنا منه بفضل الله سبحانه مغفور لنا كل شيء، وبالتالي لابد الإنسان منا فعلا يستعد إن ده فعلا شهر المغفرة. وسبحان الله من اللطائف الجميلة اللي قالها أهل العلم إن هي برضو ما هسألت التهيئة، إن ربنا ما جعل ليلة القدر في العشرين الأوائل من رمضان. عفوا إخواني، من الحاجات الجميلة جدا اللي قالها العلماء إن من حكمة ربنا لم يجعل ليلة القدر في العشرين الأوائل من رمضان، وإنما جعلها في العشرين في العشر الأواخر من رمضان. ليه؟ قال لك علشان تكون النفوس كلها هيئت في 20 يوم على أن استعدادا لهذه الليلة المباركة. طيب عايز أقول إيه؟ عايز أقول إحنا عايزين بقى نستعد. طيب كيف نستعد؟ طيب تعالوا من البداية كالعادة نرتب دماغنا وأفكارنا، 1 2 3 4. أول حاجة عندي ما يحول بيني وبين رمضان، إيه الأشياء اللي ممكن فعلا بتفسد علي رمضان من خلال السنين اللي فاتت دي كلها. تعالوا أول حاجة ممكن يكون ذنب من الذنوب أنا عملته على مدار السنة، أنا كانت عقوبة الذنب ده إن أنا أحرم، إن أنا أحرم من رمضان، وده قانون لله سبحانه وتعالى في كونه إن الذنب بيعطل دايما على الطاعة. واحد قال سيدنا الفضيل بن عياد فبيقول له انا كل يوم عايز اقوم اصلي قيام ليل ومع ذلك اجهز الميه واجهز الحاجه ولكن لا استطيع القيام. فقال له الفضيل بن عياد وفي روايه قال له الحسن: هذه علامه سوء، واعلم انه قد كبلتك ذنوبك، ذنوبك كتفتك، ما انتش قادر تقوم، ما انتش قادر تقوم تصلي قيام ليل. فهنا قالوا لنا ان ممكن اللي يحيل بيننا وبين الطاعه اللي يخلينا دايما الناس قل تراويح، ناس تثقل طول القيام، ذنب احنا وقعنا فيه قبل كده اللي يخلي دايما القرآن يجي يمسك المصحف كده يعني ايه، يعني انا مش قادر اكمل يعني، يعني كفايه صفحه يعني، ده كان سببه ذنب وقع فيه الانسان زمان. علشان كده كان الامام الغزالي رحمه الله عليه زي ما ربنا قال لنا في القرآن ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال الغزالي وكذلك الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاه ونحوها. وكان بعضهم يقول والله لقد حرمت صلاة الفريضة بذنب وقعت فيه. لازم نفهم كويس جدا ان احنا علشان نستقبل رمضان بصورة كويسة لازم اولا نفك الاغلال دي، نفك القيود دي. احنا محتاجين دلوقتي التوبة، محتاجين دلوقتي التوبة. وسبحان الله كانت من حكمة الله عز وجل انه يعني يخلينا نستعد في رمضان، عفوا في شعبان لرمضان، ان الشهر ده اعمالنا بترفع فيه. فخد بالك طالما الصحائف بترفع فيه فانت محتاج ان انت تبيض الصحيفة، ومش هتلاقي تبيض للصحيفة افضل من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فهنا سبحان الله النبي يقول لنا اجتهدوا في شهر شعبان ان انتوا تستغفروا كتير وتتوبوا الى الله سبحانه وتعالى كتير، لان اكتر حاجة هتعقكم، اكتر شيء هيعقكم في عن العباده في رمضان هي ذنوب ومعاصي كانت موجوده قبل كده. فاول حاجه احنا محتاجين من دلوقتي بعد الدرس ان شاء الله هنقعد كده بينا وبين بعض، بينا وبين نفسنا، نسال الله سبحانه وتعالى المغفره. بصوا بقى نفهم، ها يبقى احط القانون الاول، اكتر شيء يعيق في رمضان ذنب قديم. طب اعمل ايه؟ واحد، الذنوب القديمه نوعين، ذنب قديم انا عارفه كويس جدا، الذنب ده انا عارفه كويس جدا، فهذا اتوب من الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب واسميه اللهم اني استغفرك واتوب اليك من هذا الذنب الفلاني. طب يا شيخ طب ما هو في ذنوب كتيره اصلا احنا مش فاكرينها ومش عارفينها، تيجي هنا بقى التوبه العامه، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك من كل ذنب علمناه تذكرناه ام لم نتذكره، اللهم انا نتوب اليك من هذه الذنوب صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، قديمها وحديثها، يا رب نتوب من كل الذنوب. يبقى اذا اول شيء بيعوقنا في رمضان ذنب قديم بيكتفنا، ما بنبقاش قادرين نقوم في رمضان كويس. فبالتالي محتاجين حاجتين، التوبه الخاصه من الذنب الخاص اللي انا اعرفه، التوبه العامه من الذنب اللي انا ما اعرفوش او نسيته او ممكن ما اكونش متذكره الان. ده الامر الاول. الامر الثاني من الامور اللي بتعيقنا كتير في رمضان ان احنا بنكون لوحدنا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد. مشكلتنا ان احنا دايما بنبقى لوحدنا. من اكتر الحاجات اللي بتعيننا في رمضان، وده امر انا كنت دايما بشوفه عندي في المسجد سواء في الصديق او في مسجد القديم في نور الاسلام، بلاقي مجموعه شباب 3 4 جايين مع بعض، بيبقوا جايين مع بعض ما شاء الله، جايبين معاهم الشاي بتاعهم والقهوه بتاعتهم ومأكولات بسيطه كده قبل الصلاه، تلاقيهم ما شاء الله قاعدين بيشربوا الشاي بيشربوا القهوه وياكلوا مع بعض حاجه بسيطه كده قبل الصلاه، وبعد كده تلاقيهم بعد الصلاه مباشره اثناء الدرس تلاقيهم ما شاء الله قاعدين ان هم ما شاء الله لا قوه الا بالله يشربوا شاي يشربوا قهوه، الثلاثه او الاربعه مع بعض متعاونين جدا على الطاعه، بيصلوا مع بعض بيصوموا مع بعض بيجتهدوا في حضور الدروس مع بعض. وجود الانسان وسط جماعه وسط رفقه في رمضان دي من اقوى الاشياء فعلا اللي بتخلي الانسان منا فعلا يجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى. اللي عايز فعلا يخش رمضان بصوره قويه، ركز كده مع 2 3 من زمايلك اللي انت حاسس منهم ان هم قريبين منك، يعني قلبيا وقريبين منك في نفس مستوى التعبد، هتلاقوا نفسكم بتعينوا دايما بعض على طاعه الله سبحانه وتعالى. وده اللي كان موجود بين الصحابه رضي الله عنهم، كل 2 3 كده مع بعض بيتنافسوا على عمل صالح. وده مروي في احاديث كتيره، حتى ان علي بن ابي طالب كان يقول والله ما نافسنا ابا بكر في شيء الا سبقنا، احنا كنا دايما بنسابقه. يبقى اذا كان في روح التنافس، في روح المسابقه بيننا وبين بعض. كل ما نكون 3 4 مع بعض، انا لو جيت في يوم من الايام بدات اكسل شويه، الاثنين الثلاثه خلاص واخديني من ايديا ورايحين على طاعه الله سبحانه وتعالى. ودي نقطه مهمه جدا، النبي بيقول الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد. طب لو احنا 3 بنعبد ربنا مع بعض وبنتابع مع بعض ابعد، طب لو 4، طب لو 5، كلما كنا اكثر كلما كان الشيطان عنا ابعد. وهنا يجي لنا مدد الله سبحانه وتعالى ونصل بهذا المدد الى الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعه، طول ما احنا مع بعض باذن الله تبارك وتعالى نصل، طول ما احنا مع بعض باذن الله تبارك وتعالى سنصل. الامر الثالث من اعظم الامور اللي بيها ان شاء الله نربح في رمضان ونستعد استعداد جيد لرمضان هو تحديد الهدف. بصوا انا عندي فريقين بيلعبوا كوره، الفريق ده بيحط جون هنا والفريق ده بيحط جون هنا، عمركم شفتوا الفريق ده ماشي كده او الفريق ده ماشي كده؟ لا، الفريق ده رايح هنا والفريق ده رايح كده. ليه؟ الهدف عندهم واضح. احنا مشكلتنا في رمضان ان احنا بنخش رمضان وما عندناش اهداف واضحه، ونظرا لان احنا ما عندناش الاهداف الواضحه بتكون نتيجه، احنا بنتوه في رمضان، بنتوه في رمضان. انا ما عنديش هدف واضح، اخر 3 4 5 سنين بدات احط لنفسي دايما في رمضان هدف واضح، انا عايز في رمضان ده بالنسبة لي هحط هدف كبير قوي، أن رمضان السنة دي بالنسبة لي هو رمضان القرآن. فأنا مش هركز خالص في كتب العلم ولا قراءة الكتب، ولا أنا مركز في القرآن بس. فلما حطيت الهدف الأساسي ده كانت النتيجة بالنسبة لي إن ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر. بالنسبة لي أنا كنت حاسس إن أنا ما شاء الله لا قوة بالله، ختمت 4 5 6 ختمات. أنا السنة دي رمضان عمل الخير، ده هدف كبير. فما شاء الله مع صلاة التراويح حيثما كنت أنا بحاول دايما أعمل عمل خير. يبقى حطوا هدف، حطوا لنفسكم هدف، والهدف ده علشان يكون فعلا ناجح جدا اربطوا الهدف ده بالأرقام. بمعنى إيه؟ أنا طبعا بحاول دايما أعرف دماغ الشباب راح إزاي، وبالتالي من وقت لآخر كده بتابع ها إيه الأخبار بتاعت الدوري الإنجليزي، عشان الشباب مغرم أوي بمحمد صلاح ونادي ليفربول. فأنا كان لفت نظري حاجة عجيبة جدا، والحاجة دي بالفعل على فكرة فرقت معايا كتير جدا. ايه الحاجة دي؟ ان انا فوجئت ان هما كل يوم يقولوا مثلا لمحمد صلاح انت النهاردة لو جبت جون انت هتكسر رقم مش عارف فلان، ولو النهاردة مررت مش عارف كام تمريرة يبقى انت كسرت تمريرات فلان، ولو انت النهاردة مش عارف عملت ايه يبقى انت عمال سويت ايه. بيستخدموا لغة الرقم في كل شيء، في عدد التمريرات، في عدد الاهداف، في عدد المباريات، في كل حاجة. لغة الأرقام دي بتعمل إيه؟ لغة الأرقام لما يقولوا مثلا لمحمد صلاح أنت النهارده لو جبت جون هتكسر رقم فلان، تبقى أنت عديت فلان. فكانت النتيجة هو داخل عنده كمية تحفيز غير طبيعية، إنه عايز يكسر الرقم ده. إحنا ليه ما بنستخدمش ده عندنا؟ ليه ما بنستخدمش ده في طاعتنا؟ السنة اللي فاتت أنا قلت أستخدم لغة الأرقام مع نفسي. فبدأت النهارده قلت انا السنه اللي فاتت مثلا على سبيل المثال ختمت القران 4 مرات، طب انا عايز اكسر الرقم ده السنه دي. فكان كل توجهي ان انا عايز اختم القران 5 مرات، كانت النتيجه انا ختمت 7 مرات. قلت لنفسي انت ابو هريره كان بيقول ان هو بيسبح ربنا عز وجل في اليوم 12000 مره. فقلت طب وايه المشكله ان احنا نكسر الرقم ده؟ فجبت 13000 مره. استخدمت لغة الرقم دي في مع الشباب في المعتكف. فقلت لهم كان يوم خميس، كانت ليلة جمعة يوم خميس بالليل. قلت للشباب احنا عايزين نشوف مين اكتر حد هيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحد بكرة المغرب، لحد يوم الجمعة المغرب. فبدأت الاوراق بقى تجيلي عند الاولاد وعند البنات المعتكفين والمعتكفات. واحد تقول انا صليت على النبي 2000، ودي تقول اقول لهم يا جماعة في حد صلى على النبي 2000. شوية الاقي شاب بعت لي ورقة يقول لي انا فضل الله صليت 3000، شوية يقول انا 4000. كل واحد منهم عايز يكسر الرقم في كثرة الصلاة عليه السلام، مش من باب ان هو يكسب في السباق، لا لا لا، هو من باب ان احنا بنتنافس مع بعض على طاعة الله سبحانه وتعالى، زي ما كان عمر بيقول اليوم اسبق ابا بكر، مش من باب المسابقة ولكن من باب ان انا اسبق للخير. فكانت النتيجة ان سبحان الله لما استخدمنا لغة الرقم المسألة دي فرقت مع الناس كتير جدا جدا جدا جدا. حاولوا تستخدموا مع انفسكم لغة الرقم قبل رمضان. احنا نحط لنفسنا مثلا احنا ان شاء الله لينا السنه دي 3 ختمات، لينا 4 ختمات، لينا مثلا كم صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، كم ذكر لله سبحانه وتعالى، كم من الصدقات هنعملها. وحاولوا كل يوم معانا ورقه وقلم واكتبوا فيه ما تم انجازه في هذا اليوم. انا تم انجاز هذا اليوم بفضل الله، انا قرات النهارده 10 اجزاء، انا بكره ان شاء الله لازم اكسر الرقم ده ولو حتى بربع، يبقى 10 اجزاء وقراءه ربح. اليوم اللي بعده انا اكسر الرقم ده. طول ما انا حاطط قدامي هدف كبير انا عايز اوصل له واستخدم فيه لغه الرقم، انا كل يوم انا هزود شيء معين، ده فعلا هيفرق معانا كتير جدا. استخدموا يا جماعه لغه الرقم. انا حطيت برنامج المسبحه على التليفون وانا راكب العربيه رايح مشوار، رايح المسجد، جاي من درس، رايح التراويح، شغال بالمسبحه. انا ناوي اكسر رقم ابي هريره رضي الله عنه انه كان بيسبح 12000 مره. حطوا لنفسكم اهداف واضحه علشان تقدروا تكسبوا في رمضان. سيدنا زين العابدين الحسين علي بن الحسين كان لما بيقوم بالليل، شوفوا الناس اللي كانت مرتبة دماغها، كان أول ما يقوم بالليل يقول هذه ليلة القنوت. القنوت معناها مش الدعاء ولكن معناها طول القراءة في الصلاة. فكان أهم حاجة عنده مش السجود ولا الركوع، أهم حاجة عنده النهاردة أنا هقرأ قرآن كتير. وفي الليلة الثانية يقول هذه ليلة السجود. فالهدف الأساسي عنده أنه يكتر جدا من السجود في هذه الليلة، هذه ليلة الركوع، هذه ليلة الدعاء، هذه ليلة الاستغفار. فكان في كل ليلة رضي الله عنه بيحط لنفسه هدف هو رايح عليه، هدف هو رايح عليه. حد من الشباب السنة اللي فاتت قال لي فكرة جميلة جدا، كان في كتاب جميل اسمه البحور الذاخرة في أسباب المغفرة. في كتاب جميل زي ما بقول لكم اسمه البحور الذاخرة في أسباب المغفرة، كتاب موجود على النت كتير جدا. الكتاب المؤلف بتاعه قايل فيه ان في مجموعة من الأعمال جعلها الله عز وجل سببا لمغفرة الذنوب. فالأخ جاي بيقول لي ايه، شوف الأفكار الجميلة. الأخ جاي بيقول لي ايه، عارف يا شيخ انا خدت الكتاب قدامي وقلت رمضان السنة دي بالنسبة لي هدفي الأساسي أن أخرج منه وقد غفر الله عز وجل لي، ده الهدف. طب يا ابن الحلال هتعمل ايه؟ قال لي خدت الكتاب وكل يوم اجتهد في الأعمال اللي الشيخ ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في الأحاديث أو في الآيات، واجتهد فيها علشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني المغفرة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فيقول انا اجي عندي في النهارده اقوم عامل مثلا صدقه واعلم على العمل ده انا عملت العمل ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قيام الليل مكفاره للسيئات، فبالليل اصلي قيام ليل، فكل يوم انا بعمل مع نفسي 10 15 20 عمل من اعمال المغفره. انا قدامي هدف رمضان السنه دي هو رمضان المغفره، رمضان السنه دي هو رمضان المغفره. واحد يقول لي رمضان السنه دي عندي هو رمضان الدعوه، ان انا اعلم الناس وافهم الناس، فانا مركز قوي على دروسي والكلام ده. اكتر حد بيكسب في رمضان هي الناس اللي داخل رمضان بهدف معين، والهدف ده حاطين فيه لغة ارقام، وكل يوم من ايام رمضان هو عبارة عن مرحلة من مراحل المشروع بتاعهم. المشروع ده كل يوم بيعد علينا فيه اليوم اللي بعده احنا بنحاول نكسر الرقم اللي احنا عملناه في اليوم اللي قبله السنة اللي فاتت. اللهم لك الحمد، يعني هذا من باب قول الله سبحانه وتعالى واما بنعمة ربك فحدث. كنت قبل كده اهتم جدا ان بعد صلاه الفجر ان انا يعني هقول اذكاري واطلع على البيت على طول عشان احضر دروس، لان عندي درس العصر وعندي درس التراويح وعندي درس بعد الفجر، فانا عايز بقى اروح شويه، عايز اريح شويه من الضغط ده. فسبحان الله دورت على عمل كان صعب جدا علي، اللي هو القعده ما بعد درس الفجر. درس الفجر مثلا ربع ساعه تلت ساعه، انا خلاص بقى انا سهران طول الليل وغير دروس وغير مش عارف ايه، فانا عايز اروح انام. السنه اللي فاتت قلت لنفسي كده أن رمضان السنة دي صباحا الهدف الأساسي فيه هو صلاة الضحى في المسجد، صلاة الضحى في المسجد. اللهم لك الحمد، وكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لما حطيت ده هدف أنا صليت 29 يوم من 30 يوم في رمضان صلاة الضحى في المسجد. لما حطيت ده هدف رغم أن ده كان صعب علي قبل كده أصلا، واليوم الوحيد اللي ما صليتش فيه الضحى في المسجد كان بسبب ان كان في بنات معتكفات معانا فوق في المسجد معاهم بنت صغيره كده بلعت دبوس فخدناها وطلعنا على المستشفى، وده اللي خرجني في اليوم ده. فانا كنت سعيد ان انا حطيت له نفسي هدف ونجحت في الهدف ده، وفي نفس الوقت سبحان الله يعني انا اتكسر جوايا ان الاعمال اللي احنا دايما شايفينها صعبه وان هي مستحيله وصعبه علينا جدا كانت النتيجه لا العمل بسيط جدا، وربنا بارك لي في الوقت اللي بعدها في النوم او في المذاكره والحمد لله العمل تم. علشان كده انا بقول لكم دايما حاولوا دايما بقدر المستطاع نحط لنفسنا هدف، والهدف ده يكون هدف واضح، والهدف ده يمكن قياسه، علشان انا ممكن اقول ان تاني يوم انا ممكن بفضل الله ان انا ازود العدد ده او اكسر العدد ده. لو مشينا من هذا المنطلق المساله تفرق معانا كتير جدا. الامر الرابع من الامور المهمه جدا اللي خلينا نكسب في رمضان ويكون عندنا فعلا فيها حسن استعداد لرمضان هي مساله عارفين الرجل الجامع كده، الرجل الجامع لكل أبواب الخير. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. الحديث ده حد فكر فينا قبل كده، هو ليه النبي قال لنا على شعب الإيمان؟ ليه قال لنا إن هما حاجة وستين أو حاجة وسبعين؟ اللي قبلنا العلماء والصالحين اجتهدوا هما يعرفوا إيه الشعب دي. حتى مثلا ان الامام البيهقي رحمه الله عليه الف كتاب اسمه شعب الايمان، الف كتاب كامل اسمه شعب الايمان، هو الكتاب هنا اهون اسمه الجامع لشعب الايمان. الكتاب ده الامام البيهقي عمل معاه فيه ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الايمان بضع وستون او بضع وسبعون، فقال خلاص انا اجمع شعب الايمان دي. طب في رمضان هنعمل ايه؟ بعد ما حطيت الحاجة وسبعين شعبة قدام عينيا، والله العظيم أفضل رمضان هيعدي عليكم فعلا اللي هتحسوا فيه إن أنتوا أنجزتوا إنجاز كبير جدا، إنك تحط شعب الإيمان قدام عينيك وكل يوم تحاول تجيب أكبر عدد ممكن من الشعب بتاعة الإيمان. تقول لي أنا هعمل 76 عمل، على فكرة كلها أعمال بسيطة، وإحنا لو جينا عدينا في اليوم هنلاقيها بنعمل أعمال كتير، بس اعملوها بقى بتركيز. إزاي؟ واحد. انا دلوقتي هتصل على والدي ووالدتي من باب بر الوالدين، اتصلت عليهم وطمنت عليهم ورحت زرتهم وجبت لهم كمان حاجه حلوه وانا رايح كمان، اتصلت على قرايبي من باب صله الرحم، قعدت اذكر ربنا لان الذكر شعبه، دعيت ربنا لان الدعاء شعبه، قرات القران فالدعاء شعبه، خدت اولادي وعلمتهم حاجه جديده فهذا شعبه، حضرت درس علم فهذا شعبه. فاليوم الاولاني لقيت نفسي بعمل مثلا 25 30 شعبه من شعب الايمان. بتكون النتيجه ان الايمان ده هو عباره عن حقيقه مركبه من الشعب دي. كل ما الانسان منا بيعمل شعبه جديده بتكون النتيجه ان الايمان عندنا بيعلى شويه ومش بيزيد بالطاعه. طب انا النهارده وانا في رمضان عملت لي مثلا في اول يوم 25 شعبه، انا حسيت فعلا ان انا ايماني زاد قوي. تاني يوم قلت لا، وانا ليه اوقف عند 25 شعبه وقد ذقت طعم الاعمال اللي انا عملتها دي، انا هطلع شويه بقى وازود بقى ايه، كفاله يتيم وسعي على ارمله واطعام مسكين واروح مؤسسه خيريه فيها اعمال للفقراء انا هساعد معاهم، واروح دار ايتام امسح على راسهم كما علمني النبي صلى الله عليه وسلم، واقعد انا وزمايلي واصحابي نتعلم درس علم. ففوجئت ان انا في اليوم الثاني عملت لي 30 40 شعبه، ففوجئت ان انا ايماني بدا يزيد احلى واعلى. فسبحان الله، حديث ان الايمان بضع وستون او بضع وسبعون ده ممكن يفرق معانا كتير جدا جدا. وعلى فكره ابو بكر الصديق سبق كل الصحابه بالفكره دي، فكره ان انا عندي كل يوم بكسر عدد كبير من شعب الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في يوم مع الصحابه يقول لهم من اصبح منكم اليوم صائما؟ قالوا انا يا رسول الله. ابو بكر، طب من عاد منكم اليوم مريضا؟ انا يا رسول الله. من شهد منكم اليوم جنازه؟ انا يا رسول الله. من قطع منكم اليوم مسكين؟ انا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعنا في امرئ مسلم الا وجب له الجنه، خلاص ده من اهل الجنه ماشي على الارض. احنا ليه ما نفكرش التفكير ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من ابواب الجنه، اي عبد الله هذا خير لك. فان كان من اهل الصلاه هو كان مركز بس في الصلاه، نودي عليه من باب الصلاه، وان كان من اهل الصيام نودي عليه من باب الريان، وان كان من اهل الصدقه نودي عليه من باب الصدقه، وان كان من باب الجهاد من اهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد. فالصديق بقى سال النبي، شوفوا الراجل الفاهم، يا رسول الله وهل يدعى احد من كل هذه الابواب؟ هو بيسال طب انا حالي بقى ايه؟ انا الحمد لله بضرب في كل ابواب الخير بسهم، انا حالي ايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وارجو ان تكون انت يا ابو بكر، انت اليوم القيامه هيتنادى عليك من كل ابواب الجنه. احنا فين من الفهم ده؟ يبقى انا عندي كتاب مهم زي كتاب شعب الايمان، اخده كده ابص على شعب الايمان عددا بس، شعب الايمان عمل الصدقه شعبه، عمل كظم الغيظ شعبه، عمل الصبر على اذى الناس شعبه. حطوا الشعب دي قدام عينيكم كده، صله الارحام، بر الوالدين، الاحسان الى الجار، الاحسان الى الزوجه، الاحسان الى الزوج، تربيه الابناء، حطوا الشعب دي كده قدام عينيكم، وكل يوم حاولوا كل يوم تعملوا شعبه من شعب الايمان، تكون النتيجه والله العظيم بصوا فعلا يصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوه الايمان، ذاق طعم الايمان. على فكره هتذوقوا ليه؟ ما انا زي ما قلت لك، الرف ده هو عباره عن مجموعه من الكتب، كل كتاب هتحطه انت بتكمل بيه الرف. الرف مش هيكمل الا بوجود المجلدات بعضها جنب بعض. نفس الكلام الايمان في قلبك مش هيكمل الا بوجود الشعب بعضها جنب بعض. طول ما احنا حريصين على المعنى ده صدقوني والله المساله هتفرق معانا كتير جدا جدا جدا في رمضان. طيب ايه القانون الخامس؟ القانون الخامس في رمضان هو قانون بالنسبه لنا مهم جدا جدا. قانون دايما بيتكلم على ان احنا محتاجين ان احنا قبل ما نعمل العمل نفكر ازاي نطلع باكبر قدر ممكن من الثواب من وراء هذا العمل. وده اللي احنا دايما بنسميه هو التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى. في واحدة وهي راحة المسجد واخدة المصلية بتاعتها وراحة المسجد، نسألها انت راحة فين؟ تقول والله انا راحة اصلي التراويح، اصل انا هقابل زمايلي هناك وكده. وفي واحدة تانية انت راحة فين؟ والله انا راحة اصلي قيام ليل علشان بس عدة امور، الامر الاول عشان اكون من الصالحين، الامر الثاني علشان ربنا يغفر لي الذنوب، عشان ربنا سبحانه وتعالى يطهر لي قلبي، علشان ربنا سبحانه وتعالى يصرف الداء عن بدني، علشان اناجي الله سبحانه وتعالى، علشان افرح ربنا سبحانه وتعالى، علشان اكون من احب الناس الى الله سبحانه وتعالى. استني استني استني، انت بتعملي ايه؟ قالت انا بتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى بالنوايا بتاعتي علشان اطلع من العمل ده باكبر قدر ممكن من الحسنات. مش فاهمين مجلس العلم بالنسبه لنا بعد العصر، احنا رايحين نقعد في المسجد شويه. رايح تقعد في المسجد ليه؟ اهو اقعد في المسجد. ايوه ليه؟ ما هو الشيخ بيدي درس. ايوه هتحضر درس بنيه ايه؟ انا بحضر درس يا عم والله العظيم، يعني احلف لك بالطلاق انا عارف ان انت راح تحضر درس، انا فاهم فاهم. ما اعرفش. فارق كبير بقى، فارق كبير بين اللي رايح بقى يقول اصل مجلس العلم ده بنقوم منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما من قوم يجلسون في مجلس فيذكرون الله فيه الا ناداهم منادي من السماء قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فانا قاعد احضر في الدرس عشان ولا اي يكون ربنا غفر لي ذنوبي وبدلها حسنات بس. لا لا، وحاجه كمان، ايه كمان؟ قال علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث ان لله ملائكه سيحين في الارض فضله، فانا محتاج ان انا اقعد في المسجد ده عشان الملائكه تحفني تنزل علي السكينه وتغشاني الرحمه ويذكرني الله عز وجل فيمن عنده. ايوه، ايه كمان؟ قال علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من خرج من بيته لا يريد الا ان يتعلم علما او يعلمه فاجره كاجر الحج المحرم. فتلاقيه هو قاعد رايح الدرس قلبه شغال عمال يستحضر النوايا المتعلقه بالاعمال دي. فتكون النتيجه ان طول ما القلب شغال في استحضار النوايا تلاقي الانسان ده ما شاء الله اذا حضر الدرس الله اكبر عليه، قلب حاضر وقلب ساكن، حاجه رائعه جميله ما شاء الله لك بالله. عشان كده طب نعمل ايه علشان نعرف النوايا واحنا مش عارفين ايه النوايا اللي نستحضرها؟ انا كنت عملت برنامج اسمه نوايا، ده من اهم البرامج اللي انا عملتها في حياتي بصراحه. خدت فيه حوالي 15 عمل من الاعمال المهمه في رمضان، القيام ودروس العلم والتراويح والصيام وقراءه القران وذكر الله وبر الوالدين وصلاه الارحام. خدت كل عمل من الاعمال دي وذكرت على كل عمل 20 نيه 30 نيه على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا محتاج ان شاء الله لو حد من الشباب او حد من البنات دلوقتي يكتب بسرعه كده على جوجل سلسله نوايا احمد جلال هيطلع له لينك، ارفعوا اللينك على طول حطوه عندكم في البوستات بتاعتكم بحيث ان شاء الله من بعد كده من النهارده نبدا نسمع السلسله كويس جدا. وبالتالي لما نسمع السلسله كويس جدا ده هيفرق معانا كتير جدا في استحضار النوايا بتاعتنا داخل رمضان، وده يؤثر علينا بصوره قويه جدا. لان صدقوني السبق عند الله سبحانه وتعالى مش بالابدان، السبق عند ربنا سبحانه وتعالى بالقلوب، السبق عند ربنا بالقلوب مش بالابدان ابدا. ما سبق ابو بكر الصديق الناس بمزيد عمل وانما سبقهم بشيء وقر في قلبه. فاحنا محتاجين مع كل عمل نكون بنتاجر مع الله سبحانه وتعالى فيه بتجارة صالحة واستحضار القلب لهذا العمل الصالح، وعلى قدر استحضار القلب وحضور القلب في العمل يرتقي هذا العمل بصاحبه وإن كان العمل قليلا لما وقع في قلب هذا العبد من حسن معاملة مع الله سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين لو عايزين فعلا نكسب رمضان محتاجين ان احنا نتاجر مع الله. وصدقوني يا احباب الكرام كنت عملت زمان سلسلة في مسجد الصديق من حوالي 5 6 7 سنين، سلسلة كان اسمها عرض الملك. عرض الملك كنت بقول ان في رمضان كل سنه تلاقوا دايما كده ايه الشركات ازازه زيت وعليها عرض، ازازه زيت مجانا، السمنه وعليها عرض 100 جرام مجانا، وتلاقي ناس مقبله على العرض ده جدا. فكنت بقول اذا كانت دي عروض الشركات على الاكل والشرب والكلام ده، طب ما احنا عندنا عروض تانية اسمها عروض الملك. عرض المره دي بقى جاي من الملك، ده احنا مش هنقدر نستفيد منه الا من خلال سلسلة عرض الملك ومن خلال سلسلة نوايا اللي نقدر من خلالها ازاي نفهم نتاجر مع الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر الكريم. اخر حاجة عايز اختم بيها، عايز اقول لكم ان شهر شعبان مهم جدا بالنسبة لنا وبيترتب عليه حاجات كتير قوي. شهر شعبان بترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل، وده معناه ان الله سبحانه وتعالى يطلع على اعمالنا، وده معناه بيترتب على ده نظرة رحمة من الله سبحانه وتعالى من العبد او العياذ بالله نظرة غضب. شهر شعبان لما ترفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى اللي كان على مدار السنة ان شاء الله مجتهد في ذكر الله، مجتهد في طاعة الله، مجتهد في العبادة، مجتهد في اقامة ما امر الله سبحانه وتعالى باقامته، ما امر الله باقامته، ده صحيفته لما تطلع كده ربنا بيرضى عنه. والله عز وجل إذا رضي عنك ظهر أثر هذا الرضا عليك في رمضان. والناس اللي أهملت طول السنة وكده ورفع له الصحيفة، رفع صحيفته الله عز وجل ترتب عليها والعياذ بالله غضب من الله عز وجل يظهر أثره في رمضان بالطرد والإبعاد. علشان كده إخواننا وأخواتنا أنا محتاج قوي في شهر شعبان قبل ما الصحائف بقى تطلع إن إحنا نجتهد جدا في استغفار ونجتهد جدا في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لأن التوبة والرجوع والاستغفار في الفترة دي بالذات بتؤدي إن كل الذنوب وكل المعاصي بتمحى من صحائف الأعمال، فتطلع صحيفتي عند الله سبحانه وتعالى ليس فيها إلا ما فعل الإنسان منا من خير ومن أمور صالحة، وبالتالي يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. عايز كمان اقول الفترة اللي احنا فيها والبلاء اللي احنا فيه المفترض نستغله، نستغله في طول التضرع لله سبحانه وتعالى، ان احنا نفتقر الى الله سبحانه وتعالى، ان احنا نطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يعيننا اكتر واكتر. احنا محتاجين في الفترة دي نكتر جدا من الصيام زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل، بيصوم شعبان كله الا يوم او يومين. محتاجين جدا في هذا الشهر نكتر جدا من الاستغفار، محتاجين في الشهر ده ان احنا نصلح العلاقات اللي بيننا وبين بعض، ما يبقاش بيننا مظالم او بيننا يعني مظلمة كانت موجودة في وقت ما. محتاجين ان احنا في الشهر ده نحاول بقدر المستطاع ان احنا يعني نجعل القلوب بيضاء ونجعل صحائف الاعمال بيضاء علشان نقدر نخش رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى واحنا قريبين من ربنا سبحانه وتعالى. انا مستشعر ان انكسار القلب اللي الكل فيه الان بسبب الخوف والهلع بسبب المرض المنتشر لعله تهيئة من الله سبحانه وتعالى لهذه القلوب ان هي تدخل رمضان ان شاء الله وهي منكسرة برضو بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. لعل المحنة اللي احنا بنمر بيها دي ربنا سبحانه وتعالى يجعلها سبب ان احنا نخش كده واحنا قلوبنا صافية. من 5 سنوات سبحان الله ما كنتش واجد قلبي ابدا في رمضان، وسعيت في كذا اتجاه ان انا اجد قلبي، ويمكن سبحان الله كان السبب ان كانت زوجتي حامل في عمر ومشغول بقى مع الدكتورة وتعليق محاليل ولا حديد عشان الانيميا لا مش عارف ايه، فانا قلبي مش معايا خالص. فلما ربنا سبحانه وتعالى رزقني بعمر الولد مريض جدا ودخل، وكان البلاء ده سبب ان القلب اللي انا كنت عمال ادور عليه من اول رمضان لقيته الحمد لله، لقيت القلب المنكسر اللي يتأثر بالآيات اللي يتأثر في الصلاة. وسبحان الله كان من اجمل 10 ايام مروا عليا في حياتي رغم البلاء اللي انا فيه، لان استشعرت ان قلبي كان مقصور قوي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. احنا محتاجين برضو كده، محتاجين ان احنا في الفترة دي قلوبنا تتكسر شوية بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، قلوبنا تخش وهي جاهزة ومستعدة لاستقبال هذا الشهر الكريم. وفرصة ان القلوب دلوقتي منكسرة، وفرصة ان كتير من الناس الحمد لله، والله والله الحمد لله مع الناس ثابت، وعن الناس كانت ملحدة بقالها 10 سنين والحمد لله عادت للإسلام، العلمانيين نفسهم دلوقتي بيقولوا ما فيش للأمر ده حل إلا تعالى، بيسألوا أحد كبار الملحدين في العالم النهاردة بيقولوا له إيه الحل، فقال الله قادر على أن يرفع عنا هذا البلاء. القلوب النهاردة كلها منكسرة، العلمانية انكسرت، الليبرالية انكسرت، حتى الإلحاد. الشاب اللي كان اسمه أحمد وكان ملحد بقاله 10 سنين أحمد حرقان النهاردة أسلم، وامبارح شايف الفيديو طالع يقرأ آيات القرآن وبينصح الناس بضرورة العودة للقرآن. فأنا مستشعر جدا أن البلاء أن ربنا سبحانه وتعالى وضعنا فيه في هذه الأيام بلاء والله من أجل أن تنكسر هذه القلوب عشان ما نخش رمضان تبقى القلوب جاهزة ومستعدة لاستقبال هذا الشهر الكريم. أخيرا ادعوا ربنا كتير، لأن احنا ممكن ناخد بكل الأسباب اللي أنا قلت لكم النهاردة ولا يحصل لنا توفيق. احنا محتاجين ندعو ربنا سبحانه وتعالى كتير قوي قوي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا القلب الخاشع في رمضان. محتاجين ندعو ربنا سبحانه وتعالى انه يعيننا على فهم القرآن وتدبر القرآن. محتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى يحبب الينا قيام الليل والتراويح. محتاجين ان احنا ندعو ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقنا ان احنا نسير على درب، مش هقول السابقين ولكن هقول الشباب اللي موجودين معانا، الشاب اللي بعد ما بخلص صلاة التراويح اخر صلاة وتر الله اكبر وصلي الوتر واقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، الاقيه ما يسلمش معايا يقوم يجيب ركعة، اصل هو لسه هيرجع البيت يصلي قيام ليل ويصلي تراويح ويصلي وتر في نهاية الليلة. محتاجين ندعي ربنا ان احنا ربنا يرزقنا السير على طريق الشباب دول، الشباب اللي كانوا بيعتكفوا معايا ويقولوا لي احنا بفضل الله بعد العشاء بدأنا نصلي صلاة الوتر ركعة واحدة، صلينا القرآن كاملا في ركعة واحدة. محتاجين احنا ندعي ربنا عز وجل انه يوفقنا اللي احنا نكون زي الشباب دول، ونكون زي الصحابة والتابعين واهل الصالح في كل زمان ومكان. احنا محتاجين ندعي ربنا ونطلب منه العون، نطلب منه المدد، نقول له يا رب اعنا وامدنا بالقوة، وأعنا بالإمام، وأعنا بالعمل الصالح، وأعنا بحب الطاعة. يا رب أعنا. ادعو ربنا سبحانه وتعالى كتير إنه يرزقكم حد يكون عالي الهمة ياخد بإيديكم في هذا الشهر الكريم إلى الله سبحانه وتعالى. ادعو ربنا إن رمضان السنة دي يكون فتحة خير على المسلمين، لا فتحة خير على العالم كله، بأن يرفع الله سبحانه وتعالى عنا هذا البلاء وهذا الوباء. ندعي ربنا سبحانه وتعالى، وأنا أعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوا الله عز وجل أن يرزقنا وعيونا دامعة. ادعوا النبي، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى بالدعوة الجميلة المأثورة عن التابعين وعن الصحابة: اللهم افتح مغاليق قلوبنا لذكرك، افتح مغاليق قلوبنا للقرآن، افتح مغاليق قلوبنا لذكرك، افتح مغاليق قلوبنا يا رب يا رب للأعمال الصالحة. ادعوا ربنا يحبب الإيمان في قلوبكم ويزينه في قلوبكم. ادعوا ربنا يلهمكم رشدكم ويسددكم في أعمالكم. ادعوا ربنا وافزعوا والجأوا بين يدي الله عز وجل. صدقوني والله فتح ربنا سبحانه وتعالى عليكم هيكون كبير جدا. وفي النهاية ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنكم الوباء والبلاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمر عليكم هذه الأيام بردا وسلاما عليكم وعلى المسلمين في كل زمان، في كل زمان وفي كل مكان. وأسأل الله أن يجعل هذه الأيام بردا وسلاما على العالم بأسره، وأن يرد العالم كله إليه ردا جميلا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأشكر طبعا كل القائمين على هذه الدورة المباركة. أسأل الله سبحانه